فضلها شامل لليل والنهار، وأما العشر الأواخر ففضلها في الليل فقط. وهناك قول مرجوح أن النهار يتبع الليل. الشيء الأمر الثالث والمرجح الثالث أن العشر من ذي الحجة فضلها متأصل، أي أنه ليس بتبع، ولكن العشر الأواخر جاءت فضائل ليلها مبنية على طلب والتماس ليلة القدر، فهي تبع وليست بأصل. وعليه فإن هذه الأيام يستغرق الإنسان ليلها ونهارها بقراءة القرآن. ولا شك أن من شرح الله صدره لكتابه ولكلامه فإنه حري أن ينال الخير الكثير. كذلك أيضا مما يحرص المسلم فيه في هذه الأيام العشر التقرب إلى الله عز وجل الصدقة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة. والصدقة لا تختص بالذهب والفضة وبالورق، وإنما تشمل كل ما تستطيع أن تقدمه من طعام ومن لباس وأي شيء تراه زائدا عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته، تقدمه للضعفاء وتعطيه للبؤساء وتتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. يكفي في الصدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تمنع العذاب عن العبد وتحول بينه وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. والصدقة تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فهذه الصدقة يحرص الإنسان عليها، يحرص الموفق عليها في العشر، ولو كانت باليسير. قد ثبت في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة وكانت معها بنتاها، فاستطعمت أم المؤمنين رضي الله عنها، أي سألتها أن تطعمها، فأعطتها رضي الله عنها وأرضاها ثلاث تمرات: تمرة لها وتمرتين لابنتيها. فأعطت كل بنت تمرة، فلما أرادت أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها إحدى البنتين، يعني أن إحدى البنتين بادرت بأكل تمرتها، ثم سألت أمها التمرة التي لها، فأعطت الأم التمرة للبنت، فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبرها، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد نزل عليه الوحي من السماء في شأن هذه التمرة، ينزل جبريل من السماوات العلى في شأن هذه التمرة اليسيرة، نزل جبريل عليه السلام ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبرها وثوابها. فقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، لأنها رحمت بنتها، ومن رحم يرحم، لأنها قامت بحق الأمومة من العطف والشفقة، ومن فعل ذلك فإنه يرحم، ولأنها لم تكسر خاطرها الضعيفة فجبر الله كسرها كما جبرت كسر بنتها. فالراحمون يرحمهم الله. الصدقة لا يستهين بها العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يكف بها النار عن وجه العبد يوم القيامة، والعبد يوم القيامة في ظل صدقته يخرج العبد من بيته في جوف الليل لأرملة أو أيتام أو محتاجين يطعمهم أو يكسوهم أو يعطيهم من مال الله عز وجل، فهذا فضله عند الله عظيم وأجره عند الله كبير كريم. فالصدقة لها شأن عظيم، وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تصديق وإيمان بالله، فإن النفوس متعلقة بالأموال، فإذا كان المؤمن يتصدق فمعنى ذلك أنه يؤثر ما عند الله على حظوظ نفسه. مما يحرص الإنسان على اغتنام العشر به كثرة الصيام، ولذلك الصوم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إلا الصوم، هذا عام شامل لصوم الفريضة والنافلة، فإنه لي أي خالص لي وأنا أجزي به. فيحرص المسلم على هذا العمل الصالح وهو الصيام، فتجوع لله أحشاء أمعاؤه وتضمأ لله أحشاؤه، ويبتغي مرضاة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وبالأخص في صوم الاثنين والخميس منها. فهذا كله مما يندب للمسلم أن يحرص عليه وأن يكون حافظا عليه، ويتأكد الصيام في العشر في صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يحتسب عند الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا يدل على فضل صوم يوم عرفة. ولا يصام اليوم العاشر وهو يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يصام هذان اليومان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما بقية العشر فيسن صيامها ويستحب. وقول البعض إنها لا تصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته مشتملة على القول والفعل، فكونه لم يفعل ولم يصم لا يمنع من بقاء السنة القولية، ولا يشترط في العمل بالسنة القولية أن تكون هناك سنة فعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل خشية أن يفترض على الأمة، فيبقى استحباب صوم العشر اليوم الأول إلى اليوم التاسع باقيا على الأصل، وأن من صامها فإنه يستحب ما أن فعله على الاستحباب ولا مانع من ذلك. كذلك أيضا مما تغترم به هذه العشر الحسنات والأعمال الصالحة المتعدية، وهذه الأعمال الصالحة المتعدية أجرها عظيم، فهناك قربات بينك وبين الله، وهناك قربات بينك وبين الناس، والقربات المتعدية أجرها عظيم. ومن هذه القربات المتعدية التي يعظم نفعها ويعظم أجرها نشر العلم وتعليم الناس ودلالتهم على الخير وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى بالمواعظ بالمحاضرات وبدروس العلم النافعة، فهذا الخير العظيم من العلم النافع أجره عند الله عظيم. ولذلك من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فطالب العلم والعالم يحرص على نشر العلم أكثر في هذه العشر، لأنه يعلم أن الله يحب العمل الصالح فيها، ومن أعظم الأعمال الصالحة

قد يجب الله له بها دخول الجنة شربة ماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. معروف والإحسان والخير المتعدي تفعل منه القليل والكثير، وما عليك من الناس إن استقلت أو استكثرت، فتحرص على إطعام الطعام، وخاصة إذا وجدت من هو في حاجة، وبالأخص إذا كان الذي تطعمه قريبا منك. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه الفضيلة، فضيلة إطعام الطعام، فيها من الخير والنول ما لا يعلمه إلا الله. وإذا كانت للأقربين فإنها تنسئ في الأثر وتزيد في العمر وتبسط في الرزق. يحرص المسلم على إطعام الطعام ولو كان بالشيء القليل، فإن الله يأجره، والله تعالى في موازين الآخرة لا يضيع مثقال حبة من خردل. فإذا أطعم الإنسان القليل والكثير فإن الله يتقبله. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل القليل من العبد فينميه له ويربيه له حتى يأتي يوم القيامة فيجده بما لا يستطيع الإنسان وصفه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها لعبده كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخيل، حتى إذا جاء يوم القيامة وجدها أوفر ما تكون، يجدها شيئا عظيما، لأن الذي يتلقاها هو الكريم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يحرص الإنسان فيه في هذه العشر إذا عجز عن فعل الطعام، عن الإحسان إلى الناس، أن يشفع. فالشفاعة في الإحسان إلى الناس أجرها عظيم، وهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دعوة الناس إلى الصلح، المتخاصمون والمتشاجرون والمتقاطعون خاصة من الأرحام، يجند الإنسان، يجند الموفق نفسه في هذه العشر لإصلاح ذات البين الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، يجند نفسه للصلح بين الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والآل والقرابات، يبدأ بقرابته فيصلح ذات بينهم، ويجعلهم يستقبلون هذه المواسم ويعيشون هذه المواسم متحابين متصافين، لأن هذه القطيعة لا تفرح إلا الشيطان، وهذه القطيعة لا ينال الإنسان منها خيرا. إذا سبك فلان أو شتمك أو آذاك، فلو أنك فعلت فيه جميع ما فعلت فإن هذا لا يرد لك شيئا، لكن إذا عفوت وصفحت وكان عفوك لوجه الله فإنه يكون أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله. يعني يوم القيامة، تأتي يوم القيامة ولك عند الله أجر، ما هو هذا الأجر؟ الله أعلم به، لأنك عفوت لوجهه وعفوت ابتغاء مرضاته، ولذلك هذا أجر لك عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه يوم القيامة. من سبك ومن شتمك ومن انتهك عرضك ومن أكل مالك، فتأتيك حمية النفس أنك تريد أن تقتص وتريد أن تأخذ حقك، ويأتي الشيطان ليوقظ النار في قلبك، هذا يهينك، هذا ما يريدك، هذا يبغضك، هذا كذا هذا كذا، ويأتي داعي الرحمن. هل لك أن تصح لوجه الله عز وجل؟ هل لك أن تغفر لله؟ هل لك أن تتجاوز عن أخيك ابتغاء ما عند الله وأنت تؤمن أنك ستلقى الله عز وجل؟ شتان بين رجلين: رجل احتفظ بحقه وقال لا أسامح في الدنيا ولا في الآخرة، فجاء يوم القيامة فوفاه الله حقه، وبين رجل يقول أسامح وأعفو وأصفح لوجه الله جل جلاله، نعم أوذيت ولكن الأجر عند الله أعظم، وابتليت ولكن الخلف وحسن الجزاء من ربي أعظم، فيرمي أمره ويجعل أمره لله ويقول يا رب أشهدك أني قد عفوت عن أخي لوجهك. الله أكبر، الله أكبر إذا عفى لوجه الله عن أخيه، فعندها يخنس الشيطان ويدحر عدو الرحمن ويرضى الله جل جلاله. العفو أجره عند الله عظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا هم أهل الجنة الذين ارتقت أرواحهم قوالبهم في الأرض وقلوبهم في السماء، همهم الآخرة ومطلبهم الآخرة، فإذا جاءت مواسم الخير كانوا أعجل ما يكون وأسبق ما يقول من الذي ظلمني، من الذي شتمني، اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عنه لوجهك وابتغاء مرضاتك. بل إن بعضهم يذهب إلى من آذاه ويقول له يا فلان أسأل الله بعزتي وجلال أن يغفر لي ولك وأن يتوب عني وعنك وقد صفحت عنك لوجه الله. وقد حدث هذا الأخيار والصالحين على مصر مر العصور والدهور، فاصفح لوجه الله واعف عن خلق الله، وإن من دلائل ومن بشائر التي يبشر بها العبد وتكون من عاجل البشرى له أنه ينام وليس في قلبه غل على مسلم. إذا بلغت هذه الدرجة أنك إذا أردت النوم إذا بقلبك قد سلمه الله وطهره الله ونقاه من أن يكون فيه غل على مسلم، وتشهد الله فيما بينك وبينه أنك قد عفوت لوجهه وأنك قد غفرت لإخوانك، فمثل هذا في هذه الأيام أحب. ولذلك يبادر الصالحون، يبادر الكرام، ويبادر من وفقهم الله وجعل لهم السمعة والجاه من الناس الذين لهم مكانة في المجتمع، يبادرون في مثل هذه الأيام ويحرصون أكثر على الصلح، على إصلاح ذات البين، ويمشون للصلح ويحثون حتى من يعرفون فيه الخير. لماذا نترك فلانا وفلانا بينهم خصومة؟ لماذا نترك الشيطان يعبث بهم؟ لماذا لا نستعين بالله عز وجل على شياطين الإنس والجن؟ هم يفرقون ونحن نجمع، هم يشتتون ونحن نلم الشمل. إذا صفت القلوب وأتلفت الأرواح وجمعتها فإن الله يحب منك ذلك، وإن الله يشكر منك ذلك. تقول ذلك لأخيك، وتقول ذلك لأبيك إذا علمت أن أباك له جاه عند أحد وبينه وبين الآخر خصومة، تحث والدك وتحث عمك وتحث قريبك وتحث ذا رحمك وتحث كل من تعلم فيه الخير من أجل إصلاح ذات البين. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. كذلك أيضا يحرص العبد فيما بينه وبين الناس على أجل وأعظم وأكمل ما يكون به البر وطاعة الله عز وجل، وهو بر الوالدين. ففي هذه بر الوالدين فريضة وفضيلة، ولكنه في عشر من الحجة يكون يتنافس فيه الصالحون ويتسابق فيه الأخيار والمتنافسون، فيحرص الموفق على أن يكون أبر الناس بأبيه وأمه سواء كانوا أمواتا أو كانوا أحياء. أما إذا كانوا أحياء فيحرص على كل شيء يدخل السرور على والديه في هذه العشر، فيستكثر من زيارة الوالدين وقضاء حوائج الوالدين والبحث عن كل شيء يدخل به السرور على والديه، سواء في خاصة الوالدين أو شيء يرغبه الوالدين في أبنائهم وبناتهم، فهذا من أعظم الطاعات وأجل القربات، لأنها أيام عمل صالح. وبر الوالدين من أحب الأعمال الصالحة إلى الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها.